إذن سؤال صحيح. رجل ضحى بفرس ومات، تقول في وصيته أنت هنا. أسألك ماذا تقول في وصيته قبل أن أسألك عن سليم؟ ما تقول في وصيته؟ أسألك عن وصيته هذا الرجل، جاء رجل ضحى بفرس ويسألك يقول هل وصيته صحيحة ولا لا؟ لا، ليس صحيحة. الفرس تساوي 1000 ريال والشاة تساوي 200 ريال، هذه أكثر منها 5 مرات، ما تصح. إذن نقول لا تصح. لماذا؟ لاختلاف الجنس. صح. اسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.